لما جلس عمر بن الخطاب يوما مع أصحابه قال لبعضهم تمنوا ماذا تريدون؟ فسأل أحدهم ماذا تتمنى؟ قال أتمنى ملء هذا البيت مالا أنفقه في سبيل الله. قال للآخر ماذا تتمنى؟ قال أتمنى ملء هذا المكان وملء هذا البيت مالا أجهز فيه جيشا في سبيل الله. كل أمنياتهم لله. لكن انظر إلى أمنية عمر، وهذه الأمنية التي نتمناها اليوم، ونحن نرى أمتنا تتعاقب فيها الجراحات والآلام والأوجاع ليل نهار. قال عمر، قالوا أما أنت يا عمر ماذا تتمنى؟ قال إنني أتمنى ملء هذا البيت رجالا مثل خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح. أتمنى ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومثل خالد بن الوليد.